السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخوتي الكرام، على موعد مع التعليق على كتاب اقتداء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وعودة حميدة لدروس العقيدة. إن شاء الله عز وجل أن يديم علينا هذا الخير، يتقبل منا ومنكم الأعمال في هذه الأيام المباركات السابقات، وأن يرزقنا الله عز وجل حضور هذه وشهود هذه الأيام، يرزقنا فيها الطاعة وتقبلها منه، اللهم آمين. ما زلنا في الكلام الذي ذكره الشيخ ابن تيمية عن مسألة التوسل، وتكلم فيها عن التوسل المشروع، وذكر أيضا التوسل غير المشروع، فذكر التوسل بأسماء الله وبصفاته بأفعاله، أو التوسل بالأعمال الصالحة، أو التوسل بإيمان المرء، أن المرء يتوسل بإيمانه أو إقراره أو وحدانيته، شهود وحدانية الله عز وجل، إلى غير ذلك من الأشياء التي تكلم عنها أنواع التوسل، والتوسل بصالح الأعمال إلى غير ذلك. ثم ذكر مسألة التوسل بذوات المخلوقين، وبين شيخ ابن تيمية بأن هذا من التوسل الغير مشروع، وتعرض لحديث أسألك برضو التوسل بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره قبله، وجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين فيه الخلاف، أو أن الجمهور على المنع، وهناك قول الإمام أحمد بجوازه قياسا على الإمام أحمد، أنه يرى في رواية له بجواز الإقسام أو الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله مراجعة لما قلناه من قبل. وتكلم عن حديث أبي سعيد أسألك بحق السائلين عليك، وضعف الحديث وقال حتى لو كان الحديث صحيحا فالمقصود به السؤال بالحق الذي الله عز وجل جعله للمطيعين منه، أن يثيبهم وأن يجزيهم خيرا المطيعين له، فكون الطاعة هنا سبب للإجابة. فهذا من التوسل به والتوجه به، وليس من أنه حق له ثابت، حق للمطيعين ثابت. لو كنا توقفنا عند هذا، وهذا طبعا إجمالا لما سبق في مسألة التوسل، وكنا سألنا سؤالا ما أجاب عليه إلا اثنين فقط، مسألة حكم قول بحق لا إله إلا الله، وما أدري الإخوة بيزهدوا ليش في المشاركة وفي الإجابة على الأسئلة التي يعني هي بالسؤال جاء من بعد ما كنا قد قرأنا هذا الكلام كله، فمناسب للمبحث يعني، ومع ذلك لا نجد همة عند الحضور في الإجابة على الأسئلة التي تكون فيها يعني نوع من ضبط التحصيل العلمي والتطبيق. وقفنا، ما زال الشيخ بيتكلم في مسألة التوسل أيضا. طبعا الشيخ له كتاب قاعدة يعني في هذا المبحث، في قاعدة في التوسل والوسيلة، هو سماه قاعدة في التوسل والوسيلة، وهذا طبعا كتاب ماتع في هذا الباب. ولكن لابد أن نبين، بما أننا نتكلم ودراسة علمية، أن هناك بعض المسائل التي قد ثبت فيها الخلاف، فحتى وإن كان يعني كثير من الذين يعني نقول من المتأخرين من السنة الجماعة ينحون ناحية ترجيح شيخ ابن تيمية في هذه المسائل، ونحن نقول به أيضا، لكن إثبات أن هناك خلاف كمثلا التوسل بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا فيه خلاف؟ نعم فيه خلاف، فيه وإن كان، والخلاف فيه ليس يعني يبدع فيه الطرف الثاني أو يكفر. حتى ابن تيمية الذي يعني نافح كثيرا عن عدم التوسل، عن جواز التوسل بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه النبي أو حتى بزوات المخلوقين أو بزوات الأنبياء تحديدا وزوات النبي ثم بعد كده الصالحين، أثبت أن هناك خلاف، وكان في هذا الباب بين أن هناك أقوال أو قول يعني في ذلك، وإن كان هو لا يعني لم يقبله بل انتصر لقوله ودلل عليه كثيرا، لكن أثبت وجود الخلاف. ونحن كطلاب علم بنتدارس، لابد من أمام المسألة علمية نحن نثبت ذلك ونعلم أن في مسائل حتى وإن كنا نقول بالقول راجح في المسألة أو نرى أنه هو هذا الأقرب للصواب، لكن كما تعودنا حتى في الفقه إذا كانت المسائل فيها خلاف نحن بنثبت ذلك حتى يكون طالب العلم على علم أن المسألة ليست قولا واحدا مثلا فيستعجب، أو لما يأتي قول آخر يظن أن هذا يعني قول شاذ أو غير صحيح. فهذه مسألة أيضا المسألة التي حتى لو كان الطرف القول الثاني نحن لا ندين الله به أو نرى بضعفه أو نرى بأنه يعني لا، لكنه مدام قد ثبت هذا القول عند بعض العلماء وموجود في الكتب، فطالب العلم الذي هو منصف علميا ومدقق لابد أن يضبط الأقوال ويضبط الأدلة حتى وإن رجح خلاف القول الذي لا يعني الآخر. لأن أنا أقول ليش، لأن البعض ممكن ينسب أن المسألة كان ليس فيها خلاف عند علماء أهل السنة، وقلت مسألة حق النبي صلى الله عليه وسلم أو جاه النبي صلى الله عليه وسلم في أقوال ثلاثة، في أقوال هو التوسل بالذات، بعضهم قال أن يمنع التوسل طبعا بالذوات مطلقا، وهذا قول ابن تيمية ومن يعني قال بقوله أيضا، وهناك القول الذين قالوا بجواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول جمهور يعني المذاهب الفقهية، علماء المذاهب الفقهية كثير من علماء المذاهب الفقهية يقولون بهذا القول بذات النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض يقتصر على الذات فقط كالعز بن عبد السلام ويقول ذات النبي فقط الذي يمكن أن يتوسل به. طبعا التوسل شيء والاستعاذة والاستغاثة هذا أمر آخر، وطلب الحوائج هذه مسألة أخرى غير مسألة التوسل. وقول ثالث وقال به الشوكاني بأن التوسل عامة بذات النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء والصالحين، وقال به الشوكاني. وطبعا هو الشيخ ابن تيمية هنا تعرض الأدلة من حديث الأعمى الذي بيناه، ومن أيضا بحق السائلين، أيضا أسألك بحق السائلين، وعموميات قول الله عز وجل فابتغوا إليه الوسيلة إلى غير ذلك مما بيانه الشيخ هنا في الكتاب، وأثبت أيضا هذه المسائل في كتابه هذا. نكمل ما وقفنا عنده في كلام الشيخ، أيضا يبين مسألة الاستعاذة بالتوسل بالمخلوق لا يجوز، أو التوسل بالذوات بالذات لا يجوز. وقفنا عند قوله فصار هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنا دخلت بمناسبة على الزوم بس ما وجدت أحد، خشيت إن ما يسجل الدرس، فلذلك بثيت من على التليجرام معكم الآن، وهذا السبب إن أنا خرجت من الزوم بعد ذلك. ثم قال أنت كما أثنيت على نفسك، والاستعاذة لا تصح بمخلوق كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة، وذلك مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق، ولأنه قد ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قالوا والاستعاذة لا تكون بمخلوق، فأورد بعض الناس لفظ المعافاة، فقال جمهور أهل السنة المعافاة من الأفعال. انتبهوا، الحديث الأول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، الحديث الدعاء. طيب أصل الاستعاذة لا تجوز بمخلوق، لذلك هو من استدلالهم على كلام الله عز وجل إنه غير مخلوق ان النبي قال اعوذ بكلمات الله التامات ولا يمكن الاستعاذه بالمخلوق، وهذا دليل معروف عندنا لاثبات بان القران كلام الله غير مخلوق. لذلك قال والاستعاذه لا تكون بمخلوق. فاورد بعض الناس لفظ المعافاه كان البعض اشكل. طب حديث اعوذ برضاك من سخطك او بمعافاتك من عقوبتك، يعني اعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وهذا ليس قرانا. طيب قال فقال جمهور اهل السنه المعافاه من الافعال، يعني المعافاة دي فعل لله. فقال جمهور أهل السنة المعافاة من الأفعال، وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم يقولون إن أفعال الله قائمة به، وإن الخلق ليس هو المخلوق. وهذا قول جمهور أصحاب الشافعي وأحمد ومالك، وهو قول أصحاب أبو حنيفة أبي أسحنيفة، وقول عامة أصحاب أهل الحديث والصوفية وطوائف من أهل الكلام والفلسفة. إذن هو الآن يتكلم، إحنا عذنا بصفة من صفات الله وهو القرآن بكلمات الله، وقال أستعيد بمعافاتك. طب المعافاة فعل، فعل لله، فقالوا أفعال الله قائمة به، كما أن أسماء الله تدل على الذات وصفات الله قائمة بالله عز وجل، كذلك أفعال الله قائمة بالله، فهنا يجوز هنا الاستعادة بذلك أيضا. طيب قال ورد أن يفرق بقى مسألة تعرض لها المعتزلة أنهم لم يفرقوا بين الفعل والمفعول وقعوا فيها في مسألة الصفات. قال وأن الخلق ليس، لا أن الخلق ليس هو المخلوق مش الخالق، لا لا أن الخلق ليس هو المخلوق. إيش عندكم؟ هو يقصد الفعل والمفعول، في فرق بين الفعل وبين المفعول، ليبين فرق بين فعل الله ومفعولات الله. وده اللي ورق وقع فيه المعتزلة، إنهم سووا بين الفعل والمفعول فجعلوها مخلوق. السمع والمسموع، البصر والشيء المبصر، الخلق والمخلوق. فالخلق هذا فعل لله، والمخلوق هو أثر من مفعولات الله عز وجل. فأريد أن يبين ويرد على المعتزلة تحديدا. قالوا بهذا يحصل الجواب عما ورد المعتزلة ونحوه من الجهمية نقدا، لأنه هم ما فرقوا بين الفعل والمفعول، ولذلك وقعوا أدى ذلك عندهم إلى نفي الصفات. والصحيح هو لا، لأنه في فرق بين الفعل وبين المفعول. أيوة صح، إنهم يعتبروا كل ما خرق من الذات مخلوق. لا لابد نراجعها مرة، ترجعوها الخالق عندك. خليني أشوف وأيضا النسخة الثانية، الباقي عنده نسخ ولا ما عنده؟ هو الصحيح ان احنا نقول الخلق والمخلوق حقيقة. حد عنده نسخ من الحاضرين؟ ما فيش حد معه نسخ خالص فاتحها؟ أدعو ان انتم تسمعوا بس فقط، ما امتحوش مش معاكم الكتاب ولا ايش؟ بس هذا غير متصور ان الدرس ليس معك الكتاب. لا انا عارف انت معك الكتاب خلاص، ما انت قلتي خالق عندي، اتكلم عن الذي لم يجيب. كاننا نسأل في أنا مسح عندي أريد طبعا كان أنا حال النسخة الآن مش أمامي، نعم هذه الأفضل. أبو أنس حاضر، خرجت منه. هي في نسخة عندي أيضا، وأن الخالق ليس هو المخلوق، لكنها يبدو خلاص، هو يبدو أن، بس أنا أعتقد أن كثير من النسخ فيها التصحيح هذا، لكن هي فيما أظن والله أعلم أن الخلق هو ليس هو المخلوق، وده الصحيح، لأنه هو لما أراد أن يتكلم عن المعتزلة كهذا الذي وقعت فيه المعتزلة، أصالة لم تفرق بين الفعل والمفعول. طيب، فإن أهل الإثبات من أهل الحديث وعامة المتكلمة الصفاتية من الكلابية والأشعرية والكرامية وغيرهم استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق، بأن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره، واتصف به ذلك المحل لا غيره. فإذا خلق الله لمحل علما، انتبهوا، إذا خلق الله لمحل علما أو قدرة أو حركة أو نحو ذلك، كان هو العالم به والقادر به المتحرك به، ولم يجز أن يقال إن الرب المتحرك بتلك الحركة، ولا هو العالم القادر بالعلم والقدرة للمخلوقين، بل قام به العلم والقدر. وهذا الذي قلناه، أنه في فرق بين، إذا خلق الله علما وقدرة وحركة، في فارق بين الخلق نفسه للعلم والقدرة والحركة، وبين المتحرك والذي عنده العلم جعل له الأولى القدرة. لذلك قالوا فلو كان قد خلق كلاما في غير الشجرة في غيره، طبعا بعضهم يقول بأن الذي قال إن ربنا خلق كلاما في الشجرة وليس هو الذي تكلم، وجعلوا الفعل هو المفعول، فقالوا كلاما في الشجرة، مش في فرق، مش إنه خلق، طبعا أنا أتكلم في المخلوقات. فقال فلو كان قد خلق كلاما في غيره كالشجرة التي نادى منها موسى لكانت الشجرة المتصفة بالكلام، فتكون الشجرة هي القائلة لموسى إنني أنا الله، ولكان ما يخلقه الله من إنطاق الجلود والأيدي وتسبيح الحصى وتأويب الجبال وغير ذلك كلاما له كالقرآن والتوراة والإنجيل، بل كان كل كلام في الوجود كلامه لأنه خالق كل شيء. وهذا قد التزمه مثل صاحب الفصوص وأمثاله من هؤلاء الجهمية الحلولية الاتحادية لما قال ابن عربي كل كلام في الكون كلامك. يبقى هنا ممكن يرجع، لو انتوا اردتوا كده ممكن يرجع للخالق كالمخلوق بقى، على التصحيح اللي هي قلتوه انتوا الان، انه الخالق غير المخلوق. لو اراد ان يجعل هنا وصل لنتيجة ان ما قاله ابن عربي ان كل كلام في الكون كلامه، فكل ما يفعله الخالق هو المخلوق، فاراد يعني على من هذه، على هذا التصحيح يعني، فيكون قد اراد ان يفرق بين كلام الله وكلام غيره. لذلك في فارق بين كلام الله عز وجل وأن الله يخلق كل شيء، فالله يخلق نعم ما نتكلم به نحن، لكن نحن الذي تكلمنا، والخلق لله خلق الكلام الذي تكلمنا به، في حين أن الكلام له سبحانه وتعالى صفة من صفاته غير مخلوقة. وده الفارق بين إما نقول الخالق والمخلوق على على على على النسخة، أو نقول الفرق بين الفعل والمفعول، وهذا أوفق بأنه الله يخلق، وهناك فرق بين الفعل وبين المخلوق والمفعول. فالله عز وجل خالق لكل شيء ويخلق كلامنا، لكن نحن الذين نتكلم، والله عز وجل أيضا من صفاته كلامه التي تكلم به عندما نادى موسى. قال فأوردت المعتزلة صفات الأفعال، وكل هذا الشيخ بيتكلم فيه ليش؟ يبين بأن أفعال الله قائمة لله، أفعال الله كمعافات الله قائمة بالله كصفاته، فيجوز أن يقول أعوذ باسم معافاتك كالعدل. قال فأوردت المعتزلة صفات الأفعال كالعدل والإحسان، فإنه يقال إنه عادل محسن بعدل خلقه في غيره، بعدل خلقه في غيره الناس، وإحسان خلقه في غيره، فأشكل ذلك على من يقول ليس لله فعل قائم به، بل فعله هو المفعول المنفصل عنه، هذا هو الذي قصدته الآن. فأشكل ذلك على من يقول ليس لله فعل قائم به، بل فعله هو المفعول المنفصل عنه، وليس خلقه إلا مخلوقه. وهذا الذي قلناه وقع فيه من قالوا الاتحادية والحلولية، ووقعت فيه أيضا المعتزلة بأنهم لم يفرقوا بين الصفة والموصوف، أو بين الصفة أن يتصف الصفة وأن يخلق في غيره، هو يتصف بالسمع ويخلق المسموعات في غيره وغير ذلك. قال وأما من طرد القاعدة وقال أيضا إن الأفعال قائمة به، ولكن المفعولات المخلوقة هي المنفصلة عنه، وفرق بين الخلق والمخلوق، فاطرد دليله واستقام. وهذا الذي بدأت به الكلام لما قلت بأنه المقصود بين فرق بين الخلق وبين المخلوق، يعني بين الفعل وبين المفعول. وأهل السنة يفرقون بين الفعل وبين المفعول، بين خلق الله كفعل الخلق وبين مخلوقات الله عز وجل أصالة. والمقصود هنا أن استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بعفوه ومعافاته من عقوبته، مع أنه لا يستعاذ بمخلوق، فهي كسؤال الله بإجابته وإثابته، وإن كان لا يسأل بمخلوق. التوسل هنا، يعني هنا لما استعاذ بالمعافاة والعفو ولم يستعاذ بمخلوق، واستعاذ بفعل من أفعال الله، كسؤال الله عز وجل بإجابته وإثابته، وإن كان لا يسأل، كما أنه لا نتوسل بالمخلوق بزوات المخلوقين، يعني حتى نضبط، وإن كان نتوسل بالأعمال الصالحة وهي مخلوقات، لكن لا يسأل بالمخلوق بذاته، ممكن يسأل بدعائه أيضا. كذلك ويقصد يقولون هذه مثلها أيضا، استعاذ هنا بالمعافاة كسؤال الله بإجابته وإثابته. ومن قال من العلماء لا يسأل إلا به، لا ينافي السؤال بصفاته، يعني حتى لو قلنا لا نسأل إلا الله، التوسل بأسمائه والتوسل بصفاته، كما أن الحلف لا يشرع إلا بالله، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي لفظ الترمذي من حلف بغير الله فقد أشرك، قال الترمذي هذا حديث حسن. ومع هذا فالحلف بعزة الله ولعمر الله ونحو ذلك مما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم الحلف به لم يدخل في الحلف بغير الله، لأن دي أيضا صفة من الصفات، يعني أن يحلف بالصفة كيحلف بالله، الصفة قائمة لبالله وأسماء الله أيضا علامة على ذات الله. فهو يريد أن يقول لنا أيضا كما نسأل بالله بأسمائه، بالله وبأسمائه وبصفاته، ونستعيذ بالله وبصفاته أيضا، فكذلك جاء الحلف بالله وبصفاته، وهذا لا يدخل في الحلف بغير الله، كما لا يدخل في الاستعاذة بغير الله، كما لا يدخل في السؤال من غير الله. قال لأن مما ثبت عن نفسه من الحلف به لم يدخل في الحلف بغير الله، لأن لفظ الغير قد يراد به المباين المنفصل، الغير قد يراد به الشيء المباين المنفصل، ولهذا لم يطلق السلف وسائر الأمة على القرآن وسائر صفات الله أنها غيره، ولم يطلقوا عليها أنها ليست غيره، انتبهوا، يعني ما قالوا أنها غيره ولا ليست غيره. ليش؟ قال لأن لفظ الغير فيه إجمال، قد يراد به المباين المنفصل، لو قصدت بالغير مباين منفصل فلا يكون صفة الموصوف أو بعضه داخلا في لفظ الغير، إذا أردت المباين المنفصل فلا يمكن أن تدخل فيه صفة الموصوف أو بعضه، لا يدخل. ليش؟ لأن الصفة من الله قائمة بالله، يعني ذات الله، وقد يراد به ما يمكن تصوره دون تصور ما هو خير له، يبقى ده معنى ثاني للغير، مش المباين المنفصل، لا، ما يمكن تصوره دون تصور ما هو غير له، فيكون غيرا بهذا الاصطلاح، لأن لا شك أن الصفة غير الاسم، أسماء غير الصفات، فأنا قلت غيره، يبقى ليش؟ لنبين المفارقة بين الصفة وبين الاسم، تصور شيء دون تصور. لكن هل معنى أن نقول غير أنه أقصد به المباين المنفصل؟ وهذا هو الذي وقع فيه البعض الطوائف، لا، يبقى الغير قد يكون مباين منفصل، وهذا لا يكون في الصفات ولا حتى في الأفعال ولا في الأسماء، وقد يكون تصور دون تصور، كما نحن نتصور الاسم والصفة غير الاسم نقول، والفعل غير الصفة وغير الاسم، فيكون هنا غير بنعم بمعنى هذا الاصطلاح. قال ولهذا تنازع أهل النظر في مسمى الغير، ونزاع في ذلك لفظي. يعني إيش؟ على حسب المراد. أنت ماذا تقصد بالغير؟ إذا أردت بالغير المباين المنفصل فقف على حسب ما تطلقه، إن أردته بالأسماء وفي الصفات لا نقول لا نوافقك على ذلك، وإن أردت بالغير أن هناك فارق بين الاسم وبين الصفة وبين الفعل، نعم هذا غير ذلك. لذلك هو التناء هنا المسألة ترجع للمراد المتكلم. قال ولكن بسبب ذلك حصل في مسائل الصفات من الشبهات ما لا ينجلي إلا بمعرفة ما وقع في الألفاظ من الاشتراك والإهامات أو الإبهامات، كما قد بسط في غير هذا الموضوع، وهذا طبعا الذي في باب الأسماء والصفات يستفاد فيه بغير ذلك. ولهذا يفرق بين قول القائل، انتبهوا لهذه الجملة ممتازة حقيقة، من يعني فيها فوائد عظيمة من الشيخ رحمة الله عليه، قال يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات، وبين قوله صفات الله غير الله. انتبهوا للدقة. نعم احنا نقول ان الصفات غير الذات، انا قلت الان من شوية من قليل ايش في فارق بين الاسم، الاسم غير الصفة غير الفعل، الصفات غير الذات، وبين صفات الله غير الله. قال فإن الثاني باطل. ليش بقى هنا؟ لانه هنا قال صفات الله غير الله، لا هي صفات الله قائمة بالله ليست غيره هنا، لكن الصفات غير الذات. آه نعم الصفات غير الذات. قال لأن مسمى اسم الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، ولهذا لا يقال صفات الله زائدة عليه سبحانه، لا يقال صفات الله زائدة عليه سبحانه، وإن قيل الصفات زائدة على الذات، الصفات زائدة لأن المراد هي زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات المجردة، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. الأسماء قلنا بابها أضيق من باب الصفات، فممكن تثبت اسم لله يدل على الذات، وممكن تثبت صفة زيادة عن هذا وليست لها اسم، فممكن تقول نعم بأن صفات الله زائدة على الذات، لكن ليست صفات الله زائدة عليه سبحانه، لأن هي كلها صفات قائمة بالله. قال فليس اسم الله متناولا لذات مجردة عن الصفات أصلا، لأن اسم الله عز وجل هو الاسم الأعظم يتناول كل الصفات هذه التي تقولها في حقه سبحانه وتعالى، ولا يمكن وجود ذلك. ولهذا قال أحمد رحمه الله في مناظرته الجهمية لا نقول الله وعلمه والله وقدرته والله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره، هو إله واحد، وقد بسط في غير هذا الموضع. أما قول الناس ما زال في التوسل أسألك بالله وبالرحم، ممكن واحد تقول له أسألك بالله وبالرحم، هل يصح هذا أم لا يصح؟ قال وقراءة من قرأ تساءلون به والأرحام، طبعا هنا في قراءة تأتي بالنصب وبالخفض. قال فهو من باب التسبب بها، فإن الرحم توجب الصلة وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته، فسؤال السائل بالرحم لغيره متوسل إليه بما يوجب صلته من القرابة التي بينهما، ليس هو من باب الإقسام ولا هو من باب التوسل بما لا يقتضي المطلوب، بل هو توسل بما يقتضي المطلوب كالتوسل بدعاء الأنبياء وبطاعتهم وبالصلاة عليه. يعني لو قلت لأحد أسألك بالله وبالرحم التي بيننا وبصلة القرابة التي بيننا وبحق ما بيننا من مثلا من صلة نسب أو غير ذلك مثلا، فأنت بتسأل السائل هنا بالرحم الذي بينك، صلة القرابة التي بينك، لو قلنا أن هذا هو كما قال الشيخ ليس إقساما، يعني لا تقسم، أنت لا تقسم عليه بالرحم، أنت تسأل بالله، ليس من باب الإقسام، فإذا ليس بالقسم بمخلوق. طيب هل هو توسل بما لا يقتضي المطلوب؟ احنا قلنا التوسل هو التقرب، فلو كان كما قال الشيخ من قبل التوسل الذي لا يقتضي المطلوب، بمعنى انك تتوسل بدعاء، مش بدعاء، بعمل صالح لغيرك، واحد هو اصلا عالم فانت تتوسل بعلم العالم الثاني، طب هو العلم ده له ليس لك، ما يفيدك يعني، او توسل بذاته على القول بعدم التوسل بالذات، فذاته هو لا يفيدك انت في التوسل، لا يقتضي المطلوب. فيقول طب هل انت الان بتتوسل بالرحم له، هل يقتضي المطلوب؟ كأنك بتتوسل بشيء بينك وبينه فيه مودة، فيه محبة، فيه علاقة، فكأنك تريد أن تقترب، يعني أن يجيبك في السؤال بسبب ذلك. فقال هذا توسل يقتضي المطلوب. وقاصه الشيخ على التوسل بدعاء الأنبياء، أنك تتوسل بدعاء الأنبياء أو بطاعتك لهم، بحبك لهم، بالصلاة عليهم، من الأعمال بقى تكون هنا. فقال هذا جائز. قالوا من هذا الباب ما يروى عن عبد الله بن جعفر أنه كان أنه قال كنت إذا سألت عليا رضي الله عنه شيئا لم يعطينيه قلت له بحق جعفر إلا ما أعطيتني فيعطينيه، أو كما قال. قال الشيخ رحمة الله عليه فإن بعض الناس ظن أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفر، يعني كأنه بيحلف بجعفر عليه، أو من باب قولهم أسألك بحق أنبيائك ونحو ذلك، وليس كذلك. والشيخ بيقول لا، هذا ليس إقساما، هو مش بيحلف بجعفر. قال بل جعفر هو أخو علي رضي الله عن الجميع، وعبد الله وابنه، وله عليه حق الصلة، الصلة، فصلة عبد الله صلة، صلة لأبيه جعفر، يعني لما يصل عبد الله سيصل أبو عبد الله اللي هو جعفر، كما ثبت في الحديث أن من البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. وقوله إن من برهما بعد موتهما الدعاء لهم والاستغفار لهم وإنفاذ عهدهما من بعد موتهما وصلة رحمك التي لا رحم لك إلا من قبلهما. قال ولو كان هذا من الباب الذي ظنوه لكان سؤاله لعلي بحق النبي وإبراهيم الخليل ونحوهما أولى من سؤاله بحق جعفر، يعني لو كان المسألة مسألة إقسام فكان الأولى أن يقول بحق النبي أو حق إبراهيم، كان عند علي رضي الله عنه أولى وأعلى من جعفر، ولكان علي إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته وإجابة السائل به أسرع منه إلى إجابة السائل بغيره، لكان بين المعنيين فرق، لكن بين المعنيين فرق، فإن السائل بالنبي طالب به متسبب به، فإن لم يكن في ذلك السبب ما يقتضي حصول مطلوبه، وإلا كان يسأل بما هو باطلا. يعني أريد أن يقول إن هذا ليس من باب الإقسام بحق جعفر، لا ده هو الآن من باب كما قال التوسل هنا بما يقتضي، بالعلاقة بالرحم التي بينهما حتى يعطيه ذلك، وإلا لو كان إقساما لكان قال بحق النبي أولى فكان عليه سيجيب. وإقسام النبي على وإقسام الإنسان على غيره بشيء يكون من باب التعظيم المقسم بالمقسم به، وهذا هو الذي جاء به الحديث من الأمر بإبرار المقسم. وفي مثل هذا قيل إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وشيخ ببين أن مسألة الإقسام مسألة أخرى، أن فيها تعظيم، أنه تعظيم من المقسم بالمقسم به، لذلك قال الله عز وجل إن من عباد الله من لم أقبل لو أقسم على الله لأبره، وقد يكون من باب تعظيم المسؤول به. فالأول ما يشبه ما ذكره الفقهاء في الحلف الذي يقصد به الحض والمنع، يبقى الأول هذا إقسام يعني حلف، اللي بيعظم المقسم بيعظم المقسم به، هذا اللي هو الحلف الذي هو القصد. والثاني الذي هو من باب تعظيم المسؤول به اللي هو كان يقول بحق صلتي بجعفر أو بحق القرابة أو بحق الرحم، سؤال المسؤول بما عنده من محبة المسؤول به وتعظيمه ورعاية حقه، فإن كان ذلك مما يقتضي حصول مقصود السائل حسن السؤال كسؤال الإنسان بالرحم، يعني لو انت لك علاقه كما بين عبد الله وعلي، ابوه طبعا جعفر اخو لعلي، فاراد ان يرقق له ويعطيه، فساله بما عنده من محبته لجعفر رضي الله عن الجميع، فكان علي رضي الله عنه يعطيه، او ساله بالعراق بالرحم التي بينهما، فقال لذلك قال فان كان ذلك مما يقتضي حصول مقصود السائل حسن السؤال كسؤال الانسان بالرحم. وهذه موجوده بين الناس، بحق الرحم اللي ما بيننا، بحق كذا، بحق كذا، كانه يعني بيتوسل له بامر نعم قد يفيده فيه في اقتضاء مقصوده. فقالوا هنا لا شيء في ذلك، وهذا ليس اقساما ولا حلفا بمخلوق، وهذا كل ما يريده الشيخ. قال ومن هذا سؤال الله بالاعمال الصالحه. اذن سؤال الله بالاعمال الصالحه ليس ايش؟ اقسام بمخلوق، توسل باعمال الصالحه وبدعاء انبيائه وشفاعته. انك ممكن تسال الله عز وجل ان يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم، وده إجمالا هو لما قاله من قبل. قال وأما انتبهوا، يبقى أولا سؤال الله بالعمل الصالح بدعاء أنبيائه بشفاعته لا حرج، ده سؤال الله بذلك لا حرج في ذلك، وجاءت الأدلة من قبل وبينها الشيخ هو بيعيد. وأما بمجرد ذوات الأنبياء والصالحين ومحبة الله لهم وتعظيمه لهم ورعايته لحقوقهم التي أنعم بها عليهم، فليس في ذلك ما يوجب حصول مقصود السائل إلا بسبب بين السائل وبينهم، إما محبتهم وطاعتهم فيثاب على ذلك، وإما دعاؤهم له فيستجيب الله شفاعتهم فيه. فالتوسل بالأنبياء والصالحين يكون في أمرهم، إما بطاعتهم واتباعهم وإما بدعائهم وشفاعتهم. وأما مجرد دعاء الداعي وتوسله بهم من غير طاعة منهم شفاعة منهم له فلا ينفعه، وإن عظم جاه أحدهم عند الله تعالى. وقد بسطت هذه المسائل في غير هذا الموضع. أنت عايز تخش هنا؟ أنا هو إيه؟ هذه الكلام من الأهمية تلخيصا. طبعا الشيخ هنا بيبين قوله في مسألة التوسل بذوات الأنبياء والصالحين، ويريد أن يبين أن هذا ليس التوسل المشروع. وطبعا هو بيانه من قبل لما رد على الحديث الأعمى عثمان بن حنيف، وتكلمنا عنها في الأسبوع الماضي يمكن، ولا يعني المحاضرة السابقة التي قبلها أيضا في التوسل. وأريد أن يقول هنا أن مجرد ذوات الأنبياء والصالحين يعني التوسل بمجرد ذوات الأنبياء والصالحين، قال هذا غير مشروع، حتى لو قالوا مع محبة الله لهم وتعظيمه لهم ورعايته لحقوقهم التي أنعم بها عليهم، لكن ليس هذا ما يوجب حصول مقصود السائل. يعني هذا بين الأنبياء والصالحين وبين ربهم، أنت تتوسل بشيء ليس لا يتحصل لك به مقصود، إلا متى تحصل لك به المقصود؟ إن أردت أن تتوسل مش بالذات بقى، بمحبتك للأنبياء والصالحين، بطاعتك لما جاء به الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم. قال فيثاب على ذلك، أو بدعاء الأنبياء طبعا في زمانهم، أو دعاء الصالحين له لهذا الذي يتوسل، كما جاءت الآيات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا، إلى غير ذلك من الذين يدعو. فقل هنا أما دعاءهم له فيستجيب الله شفاعتهم فيه، هذا الذي أقره الشيخ بجواز التوسل فيه، ليس من مجرد الذات. لذلك قال فالتوسل بالأنبياء والصالحين بأمرين، إما بطاعتهم واتباعتهم، يعني بالعمل الذي قمت به لهم، الطاعة وهذا عمل صالح أو اتباعهم، فتتوسل بهذا ليس بذاتهم، أو بدعائهم هم وشفاعتهم لك. وأما مجرد دعاء الداعي وتوسله بهم من غير طاعة منه له ولا شفاعة فلا ينفعه ذلك، وإن عظم جاء أحدهم عند الله. طبعا هذا الكلام أنا قلت في أول المحاضرة حتى نكون علمية بنتكلم منصفين، هذا كلام طبعا الذي قلت بأنه في خلاف ورد في هذا الأمر، في خلاف ورد في مسألة التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، ثم خلاف آخر في توسع بقى في توسع الأنبياء والصالحين. وقلت بأن على المسألة فيها أقوال ثلاثة، بعضهم قال بالمنع، وده قول الشيخ ابن تيمية ومن معه من أهل العلم كثير من بعض من علماء السنة رأوا بأن الأدلة في المنع أولى، منع التوسل بالذات ذوات الصالحين أصالة بذات ذوات الأنبياء ناس وذات النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا طبعا بقى بالتوسل بدعاء العباس فكان النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان توسل بذات اللي تكلمنا عنه من قبل، وبيانوا الإشكالية في حديث عثمان الذي هو طبعا تعلق به أصحاب القول الثاني الذين قالوا بمطلق بجواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وأتوا بحديث عثمان وعموميات ابتغوا إليه الوسيلة، وبعض أقوال أهل العلم، والحق أن كثير من علماء المذاهب الفقهية قالوا بجواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. وقول وإن كان البعض قيد كالعز بن عبد السلام يرى بأنه بالتوسل بذات النبي فقط خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قول ثالث وهو قلت قال به الشوكاني رحمة الله على الأئمة بذوات التوسل مطلقا بذوات النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصالحين. وهو تكلمنا احنا في هذه المسألة يرجع لها بقى في الأدلة التي بيناها، احنا بنثبت فقط ان هناك في المسألة يعني اقوال، وان كان الراجح والله اعلم فيها وقوة الأدلة مع الذين قالوا بعدم جواز التوسل بالذوات بالذات الأنبياء والصالحين اقرب الى الإصابة في ذلك. وطبعا احنا نتكلم هنا بالتوسل وليس الاستعاذة وليس الاستغاثة وليس سؤالهم الأنبياء في قبورهم وغير ذلك، هذا سيدخل في أمور أخرى اللي نتكلمها فيها مسألة الشركية وغيرها. أنا أتكلم على التوسل، انتبهوا في فارق بين التوسل وبين غالب الاستغاثة والاستعاذة والسؤالهم في قبورهم. وقال الشيخ والمقصود هنا أنه إذا كان السلف والأئمة قالوا في سؤال الله بالمخلوق ما قد ذكرنا، انتبهوا بقى وضع الشيخ انتصر لهذا الرأي، في سؤال الله بالمخلوق فكيف بسؤال المخلوق الميت؟ يعني هو الكلام كل اللي بكلمه الشيخ من قبل في التوسل إلى الله وبين التوسل المشروع والتوسل غير المشروع اللي هو سؤال الله بالمخلوق اللي قال غير مشروع، إلا طبعا مش على عمومي حتى ما أظن أن الأعمال الصالحة قلت مخلوقة لكن يتوسل بها من حديث أصحاب الغار وغيره. طب هو هنا يقيس بقى يرجع لأصل المسألة في الكتاب، مسألة التوسع الدعاء عند قبور الأنبياء والغلو والشرك الذي يؤدي في اتخاذ الأنبياء قبور الأنبياء مساجد وقبور الصالحين إلى غير ذلك. فقال فكيف بسؤال المخلوق الميت؟ إذا كنت ستسأل الله بالمخلوق والله منع ذلك، فكيف بسؤال المخلوق الميت؟ سواء سئل الميت أن يسأل الله أو سئل قضاء الحاجة ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس إما عند قبر الميت أو إما مع غيبته. وصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم حسم المادة وسد الذريعة بلعنه من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد وأن لا يصلى عندها ولا يسأل إلا الله، وحذر أمته ذلك. فكيف إذا وقع نفس المحذور من الشرك وأسباب الشرك وقد تقدم الكلام على الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد؟ يبقى هنا المبحث هذا كله أراد بعد أن بيّن مسألة التوسل لله عز وجل أراد أن يسقط ذلك على إذا كان التوسل لله عز وجل بالمخلوق بيان فيه النزاع والكلام أو عدم الجواز في ذلك، فكيف بأن يسأل المخلوق الميت؟ سواء أنك بتسأله بقى أن يسأل الله كأنك توسلت بالميت إلى عند الله، أو تسأل الميت نفسه قضاء الحاجة، وأنا بيان في أولادي تكلم فيها من قبل. وقد تبين أن أحد من السلف لم يكن يفعل ذلك إلا ما نقل عن ابن عمر. أقرأ بس لو فيه استشكالات واضح. لا هو هنا يقصد أسألك بالله وبيسأل مين؟ هذا ما هو ما بيسألش الله الآن، قال أسألك بالله يعني يقسم عليه بالله، وأسألك بالرحم التي بيننا، أسألك بالله يبقى قسم لأنه سأل بالله كأنه أقسم عليه بالله، لكن قال أسألك بالرحم. يقول لك إيه عند العوام أسأل العيش والملح اللي بيننا، يعني حسن المعاشرة والمعاملة، هو ما أقسمش الآن، هو ما يطلبش من الله، ده بيتكلم مخلوق بيقول له قول الناس أسألك بالله بالرحم، واحد بيقول لا أسألك بالله تعطيني كذا، طب أسألك بالرحم التي بيننا، وأنا بيسأله بالرحم يعني يتقرب إليه بالرحم، ما أدخل ما أقسم بالرحم، ما قالش والرحم اللي بيننا أعطيني كذا. هو هذا الشيخ يريد أن يقوله إنها ليست قاسما، هي توسلا. وطبعا هو يريد أن يفضل الإشكال عند البعض، لو كانت قسم يبقى أقسم بمخلوق، هو قال لكن لو هو سأل بها، هنا السؤال بها ليس إقسام، لذلك هو أجازه من هذا الباب. لكن لو أقسم بالرحم قال والرحم لا تعطيني كذا، فكأنه بيقسم بالرحم الواو والتاء والباء، لكن هو قال أسألك فما أقسم بها، يعني هذا المقصود. ما هذه وضحت أم لا؟ وحياة كذا، ما هو وحياة دي هتاخد قسم، يعني لو قص لو قصد بها هنا يعني بيقسم بحياة فلان زي ما يقولوا حياة أمي وحياة أبويا وحياة جدي ولا راس مش عارف مين، لو يقصد بها كذا يبقى هو أدخلها مسيرة القسم هنا في القالب في النية. هو مش الشفاعة بتكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة والشهداء 40 من أهلي؟ طب ايش مع الشفاعه؟ انواع كثيره محمد ابراهيم، ارجع ذاكرها. ايش هذا المهم؟ نعم هذه من انواع الشفاعات، في شفاعات، في شفاعه خاصه بالنبي وشفاعات اخرى. ممكن مثال هو أنك تتوسل مثلا توسل المشروع، تتوسل الله عز وجل بأسمائه، أسألك الله منك أنت الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، أنك أنت هنا بتتوسل إلى الله بصفاته وبأسمائه، أو تتوسل بالعمل الصالح. أصحاب الغار لما وقعوا في مصيبة وضيق توسلوا إلى الله ليفرج عنهم بأعمالهم الصالح، حديث أصحاب الغار. فممكن تتوسل بعمل صالح لك إن الله يرفع عنك غمة، يرفع عنك مصيبة، يرزقك الزوجة الصالحة إلى غير ذلك، توسل بأعمالك الصالحة، هذا معنى التوسل المشروع. تسأل الله أن تتقرب إلى الله بذلك أو ترتفع عند الله بهذه، سواء كان دعاء أو أنك توسل به، يعني من باب الإقسام تجوز؟ لا، القسم بحياة فلان لا تجوز طبعا. لا أنت تقصدي في فرق بين القسم لا يجوز، لكن أتوسل إليك والحياة لا. اسالك مش اسالك مثلا بالعشره الطيبه اللي معنا، اسالك بكذا، ده مش اقسام، ده مش قسم. نعم القسم لا يجوز، القسم بالمخلوق لا يجوز لانه حلف، لكن التوسل مش لله، التوسل مع الغير هنا ده مش توسل عباده. لما الواحد يقول لواحد مخلوق نفسه ده مش توسل عباده. بين الله دي عباده. لما قال عبد الله لعلي عبد الله بن جعفر بحق جعفر اعطيني، ده مش عباده. بينه وبين لا لا، فهذه كما قلت ليس فيها شيء، لكن التوسل الى الله بالمخلوق هو اللي يكون عباده، فهذا الذي جاء فيه المنع. مش فاهم سؤالك يا محمد ابراهيم، معلش، هناك شفاعة ام لا؟ مش فاهم سؤالك، ايش اللي تقصده؟ التوسل اتوسل بالامام احمد، بذات الامام احمد، اتوسل بعمر بن الخطاب، هذا ذات الى الله عز وجل بانه مثلا يفعل كذا. التوسل بذات عمر لا تفيد، هذا غير مشروع عند الراجح. قلنا التوسل بذات هذا التوسل بالذات هذا لا يفيدك. طب التوسل بهجرة عمر رضي الله عنه، أتوسل الله بهجرة عمر، عمل عمر الذي فعله هو ذا لعمر، أنا لا أتوسل به، لا يفيدني أنا في شيء. لكن ممكن أتوسل بحبي لأبو بكر وعمر كما قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من يحب. فقال أنس ما سعدنا بمثل بحديث أو بكلام صلى الله عليه وسلم مثل هذا، المرء مع من يحب، فأنا أحب أبو بكر وعمر. في فارق هنا، أنك أنت إيش تتوسل الى الله بحبك للنبي، بحبك للصحابه، وانك تتوسل بذاته، هذا الذي قلنا له الصعيد غير مشروع، واما بحبك لا مشروع. واضح الحمد لله. لا اعرف التفرقه فيما بين الناس وقوله وحياه اللي بينا، لو يقصد بوحياه اللي بينا يقسم ما يجوز. انا والفرق قالك لو يقصد اقسام قسم يعني لا يجوز، لأنه يقصد بمخلوق وحياة فلان يقصد. لكن لو يقصد أن المسألة بحق الأخوة، بحق القرابة اللي ما بيننا، أصل الحياة ما اسمهاش ما فيش فيها شيء، وحياة فلان كأنه بيقصد بحياته دي ما فيش فيها شيء. لكن ممكن، لكن يعني ما فيش فيها شيء يعني لا تجوز، يعني ما فيش فيها كيف يتوسل بحياته. لكن يتوسل ممكن يقول بالعشرة، بالعلاقة الطيبة، بالصلة الرحم اللي بيننا، بالقرابة، هذه ما بينه كأنه يعني يتوسل بذلك كما قال عبد الله لعلي بحق جعفر، فهذا الذي ليس فيه شيء. طيب واضح يعني الآن ولا لسه؟ هذا بين الناس وبعضها، مش يقول لله عز وجل أتوسل إليك يا رب بقرابتي من فلان، هذا لا يتوسل به. لكن هو يتكلم مع أحد من الناس. الله بارك فيكم، فهموا المسألة. في فرق بين هو الآن هو الشيخ بيصلح مشكلة قد تظهر لما يرى بحق فلان إن هذا باب التوسل اللي بين العبد وبين الله عز وجل أو بين الإقسام، فبيقول إن ده لا قسم ولا وليس أيضا بين العبد وبين ربه، عشان نقول توسل مشروع المشروع ده ما بين العباد بعضها وضع كأنه بالقرابة التي بينهم، توسل بين العباد. ما هو هنا الكلام بقى على مسألة انه استدل بالكلام، ما هو كلام الشيخ هنا بيستدل على ايش؟ على ما كان بين عبد الله بن جعفر وعلي. لذلك وقال ظن بعض الناس ان ده اقسام بيقسم عليه بجعفر، هو قال لا ليس اقساما بجعفر، او هي ليست مثل اسالك بحق انبيائك، لا بل هي ليقصد بها حق الصله اللي موجود فقط بينهما، فيطلب بحق الصله اللي بينه وبينه، وليس توسل الى الله عز وجل، او ليس قسما بمخلوق عليه، لانه لا يجوز القسم بالمخلوق. فاراد ان يبين ان هذا جائز. هذا ايش جائز، لكن لابد طبعا من التفصيل هذه اللي احنا قلناها الان. طيب ما احنا انت هتعيده تاني. ايوه يا استاذ ما احنا قلنا هذا، ما احنا قلنا مش قصد الحلف اهو، انتوا هتلخبطوا نفسيكوا كده. اللي عارف المعلومه خلاص بقى عشان ما نقعدش. ما هو اصل ممكن يبقى ده كلام بين الناس وبعض، ما يقصدش بيه القسم ولا الحلف كما قال الشيخ. نعم كلنا نستأذن الان لصلاه المغرب ونكمل ان شاء الله بعد الصلاه باذن الله تعالى. وقفنا عند بس وقد تبين ان احد من السلف لم يكن يفعل ذلك الا ما نقل عن ابن عمر. هذه ما وقفنا عند ذلك ان شاء الله باذن الله نكمل بعد الصلاه باذن الله. بارك الله فيك. ما ادري نقف التسجيل ولا طيب وقفنا عند قول المؤلف رحمة الله عليه وقد تبين أن أحدا من السلف لم يكن يفعل ذلك. إلا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يتحرى النزول في المواضع التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في المواضع التي صلى فيها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب فضل وضوئه في أصل شجرة، ففعل ابن عمر ذلك. وهذا من ابن عمر تحري لمثل فعله، فإنه قصد أن يفعل مثل فعله في نزوله وصلاته وصبه للماء وغير ذلك. لم يقصد ابن عمر الصلاة والدعاء في المواضع التي نزلها، والكلام هنا في ثلاث مسائل. طيب هو الآن بيصير مسألة مشهورة عن ابن عمر وهو كان يسمى الأثري عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، من كثرة تتبعه وتقصده لتحري فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته، فكان يقف في مواقف وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل أفعالا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأماكن عندما يمر بها. ذلك قال، وهذا كان يعني خص به ابن عمر في هذا الفعل، أنه يتحرى النزول في المواضع التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في المواضع التي صلى فيها. والشيخ سيبين الآن ويقصد ان ما فعله ابن عمر في هذه المواضع كان يقصد فيه الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، يقصد فيه اتباع ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم الاتباع، ولم يقصد ابن عمر الصلاة تحديدا في هذه المواضع ولا الدعاء فيها. يعني لم يكن فعل ابن عمر بسبب انه اراد ان يصلي في هذه الاماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لعظم الصلاة فيها او اجرها اكثر، أو الدعاء في الأماكن اللي دعا فيها سلم لعظم الدعاء، لا، ويقصد يبين بأن فعل ابن عمر كان فقط لاتباع ما كان يفعله النبي وليس لتعظيمه للمواضع التي صلى فيها سلم أو التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيرجى فيها دعاء أكثر أو صلاة أكثر. طب ليش هذا الفارق مهم؟ سيبينه بأن فعل ابن عمر كان للاتباع فقط، وكما سيبين أيضا بأنه لم يكن الصحابة يوافقونه في حاجة في كثير من هذه الأفعال، لكن هو يأخذها ابن عمر من باب الاتباع. وأنا أكررها، وهذا مقصد الشيخ، أنه من باب الاتباع فقط، كما قال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولم يقصد ابن عمر أن يتبرك بهذه الأماكن ولا بالتبرك بالصلاة فيها أو الدعاء فيها، ذلك قال والكلام هنا في ثلاث مسائل. إحداها أن التأسي به في صورة الفعل الذي فعله من النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يعلم قصده فيه أو ما عدم السبب الذي فعله، فهذا فيه نزاع مشهور. وابن عمر مع طائفة يقولون بأحد القولين وغيرهم يخالفونه في ذلك، والغالب والمعروف عن المهاجرين والأنصار أنهم لم يكونوا يفعلون كفعل ابن عمر رضي الله عنهما، وليس هذا مما نحن فيه الآن. ومن هذا الباب أنه لو تحرى رجل في سفره أن يصلي في مكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه إذا جاء وقت الصلاة فهذا من هذا القبيل. يبقى الحالة الأولى في التأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي أحد يتأسى في صورة الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقف في مكان فوقف فيه، مر النبي صلى الله عليه وسلم في موضع فجاء وقت صلاة الظهر فنزل صلى الظهر فيه، فمر أحد في نفس الموطن وكان وقت صلاة فنزل فصلى في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا كان وقت الصلاة. طيب هو يقول إن التأسي به في صورة الفعل الذي فعله من غير أن يعلم قصده فيه، يعني هو فعله فقط لأن النبي فعل ولم يكن يعلم قصد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقوف، هل هو تقصد الوقوف في هذا المكان أو لم يتقصد، هل هو أراد أن يقف في هذا المكان ليصلي أو ليدعو أو ليدخل الخلاء أو ليتوضأ، قال من غير أن يعلم قصده فيه أو ما عدم السبب الذي فعله، مع عدد السبب الذي فعله، يعني هنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقف ليصلي جاء وقت الظهر فوقف وصلى بهذا المكان، هو لم يأتي وقت الظهر له لكن وقف فصلى في هذا المكان مع أنه مش وقت الصلاة لكن وقف فصلى لأن النبي وقف فصلى، هذا عدم السبب الذي فعله. هذا بيّن شيخ الإسلام أنه فيه نزاع بين الصحابة، غالب المهاجرين والأنصار لم يكن يفعلون ذلك، لم يكن يتقصدون فعل ذلك، وابن عمر والبعض القليل كان يفعل ذلك، لذلك قال مثل رجل تحرى رجل في سفر أن يصلي في مكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه إذا جاء وقت الصلاة، هذا من هذا القبيل، يعني وقت الصلاة جاء فقال النبي وقف صلى هنا أوقف أصلي هنا صلى الله عليه وسلم. طب المسألة الثانية، يبقى هذه المسألة هو تأسى في صورة الفعل بدون أن يقصد فيه شيئا غير أنه بيقتدي بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن يتحرى تلك البقعة للصلاة عنده، قال ومن غير أن يكون ذلك وقتا للصلاة بل أراد أن ينشئ الصلاة والدعاء لأجل البقعة، فهذا لم ينقل عند عمر ولا غيره، وإن ادعى بعض الناس لابن عمر فعله، فقد ثبت عن أبيه عمر أنه نهى عن ذلك، وتواتر عن المهاجرين والأنصار أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك، لم يكونوا يفعلون ذلك، فيمتنع أن يكون فعل ابن عمر ولو فعل ذلك حج على أبيه وعلى المهاجرين والأنصار. يبقى المسألة الثانية إيش؟ لا، هو علم أن النبي صلى في هذه البقعة أو دعا في هذه البقعة فبيتحرى البقعة دي ليصلي عندها وليس وقت صلاة، أو بيتحرى ليدعو عندها وليس هذا وقت دعاء. فهو أراد أن ينشئ العبادة في هذه البقعة وتحرى ذلك لأنه علم أن النبي فعل ذلك. قال هذا لم يفعله أحد، حتى ما نسب لابن عمر أن فعله، فأراد أن يدفع ذلك الشيخ سبيل تهمية، يقول أن هذا مخالف لما نهى عنه عمر والمهاجرين الأنصار، فلا يقوى حتى لو كان. وأولا نفى أن ابن عمر فعل ذلك، وقالوا أن البعض ادعى أنه فعل، فهذا لا يقوى على الخلاف، يعني كانوا انفراد من ابن عمر لم يقبله، لعمر نهى عنه تصريحا والمهاجرين الأنصار، فلا يمكن أن يحتج به. والتبه المسألة الثانية، كانت البقعة في طريقه، للنسائية في المسألة الثالثة يقول أن لا تكون تلك البقعة في طريقه، بل يعدل عن طريقه إليها أو يسافر إليها سفرا قصيرا أو طويلا، مثل أن من يذهب إلى حراء ليصلي فيه ويدعو فيه، أو يذهب إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام ليصلي فيه ويدعو، أو يسافر إلى غير هذه الأمكنة من الجبال وغير الجبال التي يقال فيها مقامات الأنبياء وغيرهم، أو مشهد مبني على أثر نبي من الأنبياء مثل ما كان مبنيا على نعله، ومثل ما في جبل قاسيون وجبل الفتح وجبل طور، طور زيتة الذي ببيت المقدس ونحو هذه البقاع. فهذا مما يعلم كل من كان عالما بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه من بعده، أنهم لم يكونوا يقصدون شيئا من هذه الأمكنة. فإن جبل حراء الذي هو أطول جبل بمكة كانت قريش تنتابه قبل الإسلام وتتعبد هناك، ولهذا قال أبو طالب في شعره: وراق ليرقى في حراء ونازل. وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إلي الخلاء، فكان يأتي غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ثم يرجع فيتزود لذلك. فجاءه الوحي وهو بغار حراء، فأتاه الملك فقال له اقرأ، قال لست بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قال لست بقارئ، قال مرتين أو ثلاثة، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتجف بوادره الحديث بطوله. فتحنثه وتعبده بغار حراء كان قبل المبعث، ثم أنه لما أكرمه الله بنبوته ورسالته وفرض على الخلق الإيمان به وطاعته واتباعه، وأقام بمكة بضع عشر سنة هو ومن آمن معه من المهاجرين والأنصار الذين هم أفضل الخلق، ولم يذهبوا هو ولا أحد من الصحابة إلى غار حراء، ثم هاجر إلى المدينة واعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية التي صدوا فيها المشركون عن البيت الحرام، والحديبية عن يمينك وأنت قاصد مكة إذا مررت بالتنعيم عند المساجد التي يقال أنها مساجد عائشة، والجبل التي عن يمينك يقال له جبل التنعيم، والحديبية غربية، ثم أنه اعتمر في العام القابل عمرة القضية، ودخل مكة وهو كثير من أصحابه وقاموا بها ثلاثة، ثم لما فتح مكة وذهب إلى ناحية حنين والطائف شرقي مكة فقاتل هوزان بوادي حنين، ثم حاصر أهل الطائف وقسم غنائم حنين بالجعرانة، فأتى عمرة بعمرة من الجعرانة إلى مكة، ثم أنه اعتمر عمرته الرابعة مع حجة الوداع، وحج معه جماهير المسلمين، لم يتخلف عن الحج معه إلا من شاء الله، وهو في ذلك كله لا هو ولا أحد من أصحابه يأتي غار حراء ولا يزوره ولا شيء من البقاع التي حول مكة، ولم يكن هناك عبادة إلا بالمسجد الحرام وبين الصفا والمروة وبين المزدلفة وعرفات، وصلى الظهر والعصر ببطن عرنة، وضربت له القبة يوم عرفة بنمرة المجاورة لعرفة، ثم جاء بعده خلفاؤه الراشدون وغيرهم من السابقين الأولين لم يكونوا يسيرون إلى غار حراء ونحوه للصلاة فيه والدعاء. وكذلك الغار المذكور في القرآن في قوله تعالى: ثاني اثنين بهما في الغار، وهو غار بجبل ثور بيماني مكة، لم يشرع لأمته السفر إليه وزيارته والصلاة فيه والدعاء، ولا بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة مسجدا غير المسجد الحرام، بل تلك المساجد كلها محدثة، مسجد المولد وغيره، ولا شرع لأمتي زيارة موضع المولد، ولا زيارة موضع بيعة العقبة التي خلف منى، وقد بني هناك له مسجد. ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعا مستحبا يثيب الله عليه لكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بذلك وأسرعهم إليه لو لكان علم الصحابة ذلك، وكان أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه ممن بعدهم. فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك علم أنه من البدع المحدثة التي لم يكونوا يعدونها عبادة وقرب وطاعة. فمن جعلها عبادة وقرب وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم وشرع من الدين ما لم يأذن به الله. وإذا كان حكم ما قام نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل غار حراء الذي ابتدأ فيه بالإنباء والإرسال وأنزل عليه فيه القرآن، مع أنه كان قبل الإسلام يتعبد فيه، وفي مثل الغار المذكور في القرآن الذي أنزل الله فيه سكينته عليه، فمن المعلوم أن مقامات غير من الأنبياء أبعد عن أن يشرع قصدها والسفر إليها لصلاة أو دعاء أو نحو ذلك إذا كانت صحيحة ثابتة، فكيف إذا علم أنها كذب أو لم يعلم صحتها؟ طيب، أظن ما سبق واضح جدا الحالة الثالثة على التي ذكرها الشيخ التي لم يكن يفعلها لا ابن عمر ولا الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يتقصد بقعة بعينها يعدل إليها في سفره أو يسافر إليها سفرا قصيرا أو طويلا، سواء كان نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال غار حراء أو غار ثور أو جبل الطور التي هي مقامات التي ارتادها الأنبياء أو النبي صلى الله عليه وسلم أو غير من الأنبياء، وفيها ما فيها من بعض الوقائع التي حدثت كجبل الطور في كلام الله عز وجل مع موسى، والغار التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فيها عند نزول الوحي، وغار ثور عند الهجرة، وغيرها من مشاهد ومقامات الأنبياء، جبل الفتح إلى غير ذلك، وجبل قسيون، وما كان في بيت المقدس بجوانبه، كل هذه الأماكن. وهذه المسألة الثالثة لم يكن هذه البقاع يتقصدها أحد، لا من الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما ذكر في سورة التوبة بعد أن من الله عز وجل عليه بفتح مكة، وقبلها لما اعتمر ومر على هذه الأماكن ولم يلتفت إليها ولم يزورها ولم يرتادها إلى غير ذلك. فدل ذلك على أن وغيرها من مقامات الأنبياء والمشاهد لم يتقصد الذهاب إليها لا وفعل عبادة فيها، لا بدعاء ولا بصلاة ولا بتبرك في هذه الأماكن، ولا يمكن أن يقال حتى ابن عمر كان يفعل ذلك لأنه لم يكن يفعل ذلك، لم يثبت عنه ذلك. وإن ثبت طبعا حتى الحالة الثانية فهو مردود عليه بنهي عمر في الحالة الثانية، لكن الثالثة هي الأهم في ذلك، لأن هذه الذي يريد الشيخ أن يبينها، لأن الناس بعضهم يتكلمون عن الآثار بقى. يعني إيش؟ أنك ترتاد الآثار والمشاهد التي نزلت فيها أمور معينة، سواء كان يرتادها النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أو بعد البعثة، أو لا لها قصص مع النبي صلى الله عليه وسلم أو غزوات أو غير ذلك، ولا حتى الشجرة ولا بيعة الشجرة ولا رضوان إلى غير ذلك. فلم يكن أحد، لكان النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان غيره من المهاجرين والأنصار يذهبون إلى هذه الأماكن. هذا ليش؟ لأنه بل النبي لما حج فعل المناسك فقط في الأماكن، في منى وعرفات والمسجد الحرام والصفا والمروة إلى غير ذلك، ولم يأخذ لم يذهب إلى هذه الأماكن ولا يرتادها أصالة بعد ذلك، ولم يكن الصحابة الخلفاء الراشدين من بعد يفعلون ذلك أصالة. وحتى منهم الأشياء المسجلة كالغارة التي جاء في القرآن إذ هم ثانية ثانية إذ هم في الغار، فكل ذلك إيش ليس له اعتبار عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يرتاد ولا يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. فمن جاء بعد ذلك وأراد أن يرتاد هذه الأماكن ويتبرك بها أو يخصها بعبادة أو بصلاة أو بدعاء فهذا قد خالف إجماع الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم، وأنشأ أو شرع في دين الله ما لم يأذن به الله، وابتدع في دين الله. وهذا يبين لك مسألة بيدندن عليها اللي هم إيش. حتى أنا قريبا قرأت أحد أخبرني برسالة ما أدري على أنهم يعني كأنهم تقولون بأنه بيت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، مش من الذي ادعى أو شيء ادعى أنه قلب حمامات أو شيء أو غير ذلك، وأرادوا أن يلمزوا طبعا على علماء الحجاز ونجد، وأن كأن أهل السنة فعلوا ذلك، هو طبعا كلهم مبتدع وروافض الذين يروجون لذلك أصالة، أو من القبوريين والصوفية الذين يعني ما يحبون ما يروج له من هدم البدع التي هم يروجون لها بغير ذلك. فليس في مكة دي أثار نحتاج أن نحافظ عليه، ولو كان هناك شيء يحتاج نحافظ عليه لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في حياته، حتى يأتي أحد أو يقول له عند هدم الأثار التي موجودة، إن صح هذا الكلام أصلا كمان أنا أتكلم. لكن إحنا ما يوجد شيء يعظم في مكة غير المسجد الحرام وأماكن المناسك، منى وعرفة ومزدلفة والصفا والمروة وغير ذلك، وغير ذلك من هذه المواقع لا لها أي قيمة عندنا في شرعنا، ولا نحتاج أصالة أن إحنا نعظمها. بل الأصل أن هذا لا يظهر. إذا كان في زمن عمر لما رأى أن الشجرة أصبح الناس يذهبون إليها يتبركون قطعها، بعت الشجرة، بعت الرضوان في زمن عمر، خشية أن الناس يبدأون الذهاب إليها ويحدث بها نوع من التبرك والذهاب إليها وقد ينشئون عبادات، قطع الشجرة بالكلية. وفيها ما فيها من أصحاب الشجرة والمنطقة، لكن المسألة مش بالشجرة، خلاص هذا المكان هذا له ليس له قيمة عندنا في الشرع. فلو كان مشروعا أو مستحبا كما قال الشيخ يثيب الله عليه لكان النبي أعلم بذلك الناس، أعلم الناس بذلك وأسرعهم إليه، بل وعلم الصحابة وحرص الصحابة على ذلك. فما يأتي أحد الآن بعد قول الله عز وجل يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد اكتمل الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع ما بلغت لما فاشهد، ويشرع في دين الله عز وجل ما لم يأذن به الله، فهذه بدعة منكرة كلها. ولم يكن أحد في زمان التابعين حتى يسألون عن هذه الأثار ويذهبون إليها. ذلك لما جاء تأثر عن أبي هريرة لما ذهب إلى الطور فرآه راجعا الصحابي قال لو علمت قبل أن تذهب لمنعتك. وهذا طبعا كان اجتهاد من أبي هريرة، جاء لبين السنة بأنه أنه لا يجوز أن تذهب إلى جبل الطور، ليس فيه شد رحال وليس فيه أن تذهب إليه. فبين حتى صحابي لأبي هريرة بأنه لو علم ذلك لمنعه من ذلك. قال ثم تلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تشد الرحال إلى ثلاث أماكن، المسجد الحرام وبيت المقدس ومسجدي هذا. وهذا الكلام فتح باب عظيم جدا لوسائل قد تؤدي إلى الشرك، بقى استجلاب ذكريات وتبرك بأماكن وغير ذلك. وطبعا ممكن يلبس على البعض يقول لك احنا لا نتعبد بذلك، احنا فقط بنتذكر غزوات النبي، نتذكر حياة النبي وسيرة النبي ويعني ونتدبر ذلك. لكن نقول هذا كلام تحايل من تحايل إبليس كما فعل بقوم نوح لما جعلهم يصوروا أولا حتى يتذكروا عبادته. اللي بيحدث ليس هكذا. قلت في زمان عمر رضي الله عنه وارضاه الناس تبركوا بالشجر فقطعها عمر، وما بالك في زماننا؟ فهذا فتح باب يراد به شيء آخر. وهو كما حدث مع قوم نوح مع صور الصالحين، احتفظوا بها للذكرى ثم عبدوها. هو سيقول ذلك، نحن نذهب للاعتبار وتذكر غزوات النبي وأماكن عبادة النبي والغار وغير ذلك، ثم يذهب الناس بعد ذلك يتبركون بالمكان وممكن يتقصدون المكان لعبادة للدعاء والصلاة إلى غير ذلك. فهذا مما لابد من يعني منعه حتى لا يؤدي إلى الشرك بعد ذلك. يعني هيكون أكثر من مكان الغار، غار ثور النبي تخفى فيه مع أبو بكر في الهجرة. ما بعد انتهت الهجرة والله عز وجل منن عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام وحافظه وقام الدولة، ما حد ترقى قلب أبو بكر ولا النبي، قال نذهب في أمة في طريق نرى الغار ويتذكروا ما حدث، ما كان القلوب ما ترتبط بها بهذه الأماكن، كان لها وقت وانتهى أمرها والتفتوا لما هو أهم من ذلك. ثم قالوا هذا مثال ذلك، ايش بقى نبين؟ قالوا هذا كما انه قد ثبت باتفاق اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حج البيت لم يستلم من الاركان الا ركنين اليمانيين، فلم يستلم ركنين الشاميين ولا غيرهما من جوانب البيت، ولا مقام ابراهيم ولا غيره من المشاعر. وأما التقبيل فلم يقبل إلى الحجر الأسود، وقد اختلف في الركن اليماني، فقيل يقبله وقيل يستلمه ويقبل يده، وقيل لا يقبله ولا يقبل يده، والأقوال الثلاثة مشهورة في مذهب أحمد وغيره، والصواب أنه لا يقبله ولا يقبل يده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ولا هذا، وكما تنطق به الأحاديث الصحيحة. وهذه المسألة وقال ثم هذه مسألة نزاع. وأما مسائل الإجماع فلا نزاع بين الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة العلم أنه لا يقبل ركنين الشاميين ولا شيء من جوانب البيت. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمنيين، وعلى هذا عامة السلف. وقد روي أن ابن عباس ومعاوية طاف بالبيت فاستلم معاوية الأركان الأربعة، فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمنيين، فقال معاوية ليس من البيت شيء متروك، فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فرجع إليه معاوية. انتبهوا لهذه المسألة أن يبين لك كيف كان الصحابة الكرام واقفين عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بيتكلم في مسألة أخرى، مسألة الاستلام الأركان الأربعة، وأن السنة هو أن يستلم الركنين، ركن اليمن يستلم يعني يشير بيده، أسف يستلم يمسح بيده على الركن، وهذا سواء في الركن اليماني أو في الحجر الأسود. الفارق أن الحجر الأسود جاء فيه التقبيل، أنك إما تقبل مباشرة الحجر أو تمسح باليد ثم تقبل اليد، أو تمسح بعصا أو بشيء ثم تقبل ما مسحت به، هذا في الحجر الأسود ثابت فعله النبي صلى الله عليه وسلم. في الركن اليماني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط أنه يستلمه، يعني بيده يضع يده عليه، لم يأتي بتقبيل مباشرة أو تقبيل اليد ولا حتى الإشارة من بعد، كما يعني كان فيها كلام من بعض المزاق، يعني بعض الفقهاء يرون بالإشارة كالإشارة في الحجر الأسود، لكن الصحيح أنه ليس فيه إشارة، لكن ثبت الخلاف في هذه. لكن هو التقبيل لم يكن فيه، لم يثبت عن سنة تقبيلا، فقط أنه يستلمه باليد يعني يمسح بيده. ركن اليماني إيش؟ الركن اللي قبل الحجر الأسود، المكعبة أربع أركان، ركنين شاميين جهة الشام، وركنين يمنيان اللي هم جهة اليمن، منهم الحجر الأسود، الركن اللي في الحجر الأسود، والركن الذي قبله مباشرة اللي يسمى الركن اليماني، والركنين اللي بالعكس الشاميين. فلم يكن الركن الركنين الشاميين يستلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يستلم الركن اليماني والحجر الأسود فقط، مع أن الأربع أركان من الكعبة، لكنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستلم ذلك، ولم يكن يستلم مقام إبراهيم، يعني لا يشير مقامه ولا يتمسح ولا غير من المشاعر كما قال. والتقبيل كان الحجر الأسود، مسألة تعبدية محضة، وهذا الذي ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة عبادة والعبادة أصل فيها التوقيت، وهذا الذي هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يطوف كان يفعل ذلك. وذلك البعض للأسف بيفعل خلاف ذلك هو يطوف. بعض يروح عند مقام إبراهيم ويتمسحون عند المقام وهذه بدعة، والبعض يتمسح جدار الكعبة وهو يطوف أي مكان، وهذا أصلا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ركنين الشاميين. بل أن لما ثم قال ثم أن هذه مسألة نزاع، وأما مسائل الإجماع فلنزاع بين الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة العلم أنه يعني النزاع فين؟ النزاع اللي يقصده في تقبيل في تقبيل الركن اليماني في أقوال، يعني هل يقبله كما يقبل الحجر الأسود ولا فقط يستلم، وهل لو قبله بيده لو مسح بيده يقبل اليد أم لا، هذا اللي فيه نزاع لأثبته الشيخ. لكن يقول إن مسائل الإجماع التي لا نزاع فيها إنه لا يقبل الركنين الشاميين، يعني لم يرد نزاع في تقبيل الركنين الشاميين ولا شيء من جوانب البيت. وهنا فإن النبي لم يستلم إلا ركنين اليمينين، وهذا عامة السلف على ذلك. ثم حكى القصة التي حدثت مع معاوية وكان أميرا للمؤمنين، وكان ابن عباس أميرا على مكة رضي الله عن الجميع. فجاء معاوية فطاف بالبيت واستلم الأربع أركان، فقال ابن عباس إن رسول الله لم يستلم إلا ركنين اليمينين. معاوية هنا ما جادل المجادلة، هو ظن بأن البيت كله معظم، لذلك قال ليس في بين البيت شيء متروك، البيت كله معظم وأربع أركان، فلماذا لا؟ طبعا معاوية رضي الله عنه متأخر إسلام، متأخر إسلام، وعلى كده خرج في الفتوحات من بعد الفتح يعني، وليس من علماء الصحابة، لكنه طبعا معروف، معاوية رضي الله عنه وارضاه خال المسلمين وكاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حتى اجتهادا منهم. فابن عباس ذكره فقال ليس له من البيت شيء متروك، ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني ذكروا بأن النبي لم يفعل ذلك، فرجع لما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إليه معاوية. وهذا الفرق بين هؤلاء لما اجتهد ورده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما جادل، رجع هو أميرا للمؤمنين. وهذا هو الأصل، أن الإنسان يكون منصف متجرد. لأن أنا يعني حقيقة لما تكلمت في أول المحاضرة على مسألة النزاع الموجود في بعض الأقوال في مسألة التوسل بالذات، لأن على النقيض ولا أريد أحب أذكر أسماء من يحسبون عندهم على رؤوس كبيرة ويتكلم في هذه المسألة، قال والمسألة إجماع بين المذاهب الأربعة قبل ابن تيمية، ولم يكن هناك خلاف على جواز التوسل بالزواج، وأما ما جاء بابن تيمية بعد ذلك فمختان، وابن تيمية عندهم شوكة في الحلوق، يعني هم لو استطاعوا أن يحرقوا كتبه لفعلوه، لكنه أيضا حتى في العلم ليس منصفا. ابن تيمية نفسه لما كتب، مع أنه قلت ألف كتابا قاعدة في التوسل الوسيلة ونزل بالأدلة على هذه المسألة، لكن أنصف وذكر قول المخالف. لكن انظر هو لما جاء يقول إيش، والمذاهب كلها الأربعة اتفقت وأجمعت على جواز التوسل بذات المخلوق، وهذا الخلاف لم يصل إلى بعد ابن تيمية، عند ابن تيمية. فلا أنت فين أنت وفين ابن تيمية من المذاهب الأربعة اللي قبل ذلك، وهو الخلاف موجود ومسطر ومعلوم في كتب، لكن هذا عدم أمانة في وده تقصد، لأنه ليس من جاهل، من واحد لم يقرأ، لا هو يعلم، لكنه هذه الطريقة في سرد العلم وصد المسائل غير مؤتمنة، ولا تجعل الناس حتى لو كانوا يخالفونه أو يوافقونه يأتمنون على نقله في الكلام. لذلك أنا دائما أقول نحن بصرف النظر عن أن احنا نقول بأي قول سواء كان في العقائد أو في الفقه، لكن لابد طالب العلم المنصف المتجرد يتأسى بعلماء أهل السنة في نقلهم وعرضهم لأقوال المخالف، حتى لو كان القول فيه يعني قوة ظاهرة وفيه أدلة فلا تخفي شيئا، هو كل شيء مسطر ومكتب، أنت لن يعني تضحك على أحد. لكن الفارق بقى بأنك بتدين إلى الله عز وجل بنقل العلم صحيح، ثم بعدك تبين وتقول راجع عندك وتترك الأمر، لكنك تدلس على الناس وتبين للناس كأن المسألة هذه أيضا لم يكن فيها خلاف من قبل، ثم ابن تيمية هو الذي أتى بالخلاف، هذا كذب ما يقبل أصالة. والعجيب أنه يأتي من رؤوس الكبار عندهم وإلى نهار يخرجون على الناس يتكلمون. المهم حتى يعني نبين هنا الفارق هذا بين انظر إلى الصحابة الكرام لما يأتيه المسألة ويذكره رجع عن ذلك. وقد اتفق العلماء على ما مضت به السنة من أنه لا يشرع الاستلام والتقبيل لمقام إبراهيم الذي ذكره الله تعالى في القرآن، مقامه من مقامات الأنبياء مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقتها ولو اتخذ من مقام إبراهيم مصلى فنزل قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فظلت سنة ركعتي الطواف إلى قيام الساعة أن يصلى خلف المقام، مقام الذي وقف فيه إبراهيم لابن الكعبة صلى الله عليه وسلم. قال إذا كانت هذه بالسنة المتواترة وباتفاق الأئمة لا يشرع، يعني شوف تقبيله بالفم ولا مسحه باليد، فغيره من مقامات الأنبياء أولى أن لا يشرع تقبيلها بالفم ولا مسحها باليد. إذا كان مقام إبراهيم أبو الأنبياء صاحب الملة الحنيفية الله عز وجل أثبت أن الصلاة خلف المقام سنة فقط الصلاة وليست مسح ولا التقبيل، فما بابك ما بالك بغير مقام الأنبياء أخرى، والتي وطبعا معروف أن في تفاضل بين الأنبياء أولي العزم من الرسل والخمسة ثم أفضل الخمسة النبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم ثم إبراهيم عليه السلام، فما مقام الأنبياء قال أولى أن يشرع تقبيلها بالفم ولا مسحها باليد. وهذا بين المسألة كلها مسألة تعبد ليست ابتداعا في دين الله. قال وأيضا فإن المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه بالمدينة النبوية دائما لم يكن أحد يستلمه ولا يقبله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مكان لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله، ولا المواضع التي صلى بها في مكة وغيرها. فإذا كان الموضع الذي كان يطأه بقدميه الكريمتين ويصلي عليه لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله، فكيف بما يقال إن غيره صلى فيه أو نام عليه؟ وإذا كان هذا ليس بمشروع في موضع قدميه للصلاة فكيف هو بالنعل الذي هو موضع قدميه للمشي وغيره؟ هذا إذا كان النقل صحيحا، فكيف بما لا يعلم صحته أو بما يعلم أنه كذب كحجارة كثيرة يأخذها الكذابون وينحتون فيها موضع قدم ويزعمون عند الجهال أن هذا موضع قدم النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا غير مشروع في موضع قدميه وقدمي إبراهيم الخليل الذي لا شك فيه، ونحن مع هذا قد أمرنا أن نتخذه مصلى، فكيف بما يقال أن إنه موضع قدميه كذبا وافتراء عليه كالموضع الذي بصخرة بيت المقدس وغير ذلك من المقامات؟ فإن قيل قد أمر الله أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى فيقاس عليه غيره، هذه بقى من التلبيس، يقال لك إيش تم هو ربنا عظم المكان المقام وجعلك تصلي خلفه فلماذا لا تقيس عليه غيره؟ فقيل له هذا الحكم خاص بمقام إبراهيم الذي بمكة، سواء أريد به المقام الذي عند الكعبة موضع قيام إبراهيم أو أريد به المشاعر عرفة والمزدلفة ومنى، فلا نزاع بين المسلمين أن المشاعر خصت من العبادات بما لم يشركها فيه سائر البقاع، كما خص البيت بالطواف فما خصت به تلك البقاع لا يقاس عليها غيرها، وما لم يشرع فيها فأولى ألا يشرع في غيرها. ونحن استدلنا على أن ما لم يشرع هناك من التقبيل والاستلام أولى أن لا يشرع في غيرها، ولا يلزم أن يشرع في غير تلك البقاع مثل ما شرع فيها، بمعنى جاءت المناسك في مواقع محددة كالطواف ومقام إبراهيم، وخصت بعبادات خصت الصلاة خلف المقام، وخصت بعض البقاع كمنى وعرفة والمزدلفة بعبادات بالمشاعر اللي هي مشاعر الحج خصت، وهذه البقاع لا يشارك غيرها الله عز وجل، والذي جعل لهذه البقاع خصوصية خاصة في فعل بعض العبادات الطواف حول الكعبة، القيام عند عرفات في عرفات والمزدلفة والبابيت في منى ورمي الجمار في موضع محدد خصت، فلا يقاس عليها، يعني لا يقاس نقول ان خلاص رمي الجمار في هذا المكان لا يرمى في جمار اخر يقول ما كلها منى، ما يصح، لان هذه امور قد خصها الله عز وجل وهذه بقاع خصها الله عز وجل بعبادات محددة فلا يقاس عليها غيرها. فإذا كان هذا لا يقاس على غيرها فمن باب أولى أيضا المقامات الأخرى للأنبياء والمواضع الأخرى لا تقاس على على على مقام إبراهيم الذي في الحرم وغير ذلك، فلا يشرع كمالك لا يقاس الركنين الشاميين على الركنين اليمينيين، فلا يقاس عليهم التقبيل ولا الاستلام، لأن هذه كلها كما قلنا عبادات تطويفية خاصة الشارع بمواضع معينة ومواقع معينة فلا يقاس عليها غيرها. قال ومن ذلك البينة البنية، أنا آسف، من ذلك البنية التي عند باب عرفات التي يقال لها قبة آدم، فإن هذه لا يشرع قصدها للصلاة والدعاء باتفاق العلماء، بل نفس رقي الجبل الذي بعرفات التي يقال له جبل الرحمة واسمه على الآل على وزن هلال ليس مشروعا باتفاق، وإنما السنة. يعني المسألة انتظر، طبعا هذه المسألة تغيب عن كثير من الذين عزبونا حتى في الحج، التقاء الجبل نفسه مش سنة. بعض الناس بتطلع الجبل لغايه فوق، هو يريد ان يقول ارتقاء الجبل نفسه ليس بسنة. السنة الوقوف بعرفات عند الصخرات. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف، وقف عند الصخرات اسفل، وقف بدبته، ومع ذلك وقال وقفت هنا وعرف كل موقف. طب بقى صعود جبل الرحمة ده والتصوير بقى من فوق والجلوس في اعلى الجبل، هذه ليست السنة فيها كما قالوا، إنما السنة الوقوف بعرفات إما عند الصخرات حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم أو بسائر عرفات، في أي موقف عرفات قف، أو تقف عند الصخرات التي وقف عن النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا له، لأن النبي قال عرف كل موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، لأن بطن عرنة وادي عرنة ليس من عرفة. حتى بعضهم قال إن جوال الرحمة هذا ليس اسمه، والاسم الآل على وزن الهلال. المهم أيا كان، فارتقاء الجبل ليس فيه السنة، السنة الوقوف عند الصخرات. قال وكذلك سائر المساجد المبنية هناك كالمساجد المبنية عند الجمرات وبجانب مسجد الخير، مسجد يقال له غار المرسلات فيه نذر سورة المرسلات، وفوق الجبل مسجد يقال له مسجد الكبش ونحو ذلك، لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم قصد شيء من هذه البقاع، لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم قصد شيء من هذه البقاع لصلاة ولا دعاء ولا غير ذلك. وأما تقبيل شيء من ذلك والتمسح به فالأمر فيه أظهر، إذ قد علم العلماء بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا ليس من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت ذكرت طائفة من المصنفين في المناسك استحباب زيارة مساجد مكة. انتبه هذه النقطة حتى الشيخ وقع فيها ويبين. قال ذكرت طائفة من المصنفين في المناسك استحباب زيارة مساجد مكة وما حولها، وكنت قد كتبتها في منسك كتبته قبل أن أحج بأول عمري لبعض الشيوخ، جمعته من كلام العلماء، ثم تبين لنا أن هذا كله من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشريعة، وأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يفعلوا شيئا من ذلك، وأن أئمة العلم والهدى ينهون عن ذلك، وأن المسجد الحرام هو المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاة والدعاء والطواف وغير ذلك من العبادات، ولم يشرع لنا قصد مسجد بعينه بمكة سواه، ولا يصلح أن يجعل هناك مسجد يزاحم في شيء من الأحكام. تجد في بعض كتب المناسك عند المتأخرين يدخلك بقى في زيارة العمرة والحج فضل بقى زيارة مسجد كذا ومسجد كذا ومكان كذا ومكان كذا، وهذا كله لا أصل له، ومزارات، وهذا ليس فيه شيء. نفس الشيخ السامي وقع في ذلك في أول بداياته، قال كتبت كتاب في المناسك وأدخل في ذلك، ثم تبين أن هذا من البدع فرجع عن ذلك ولله الحمد. قال وما يفعله الرجل في مسجد من تلك المساجد من دعاء وصلاة وغير ذلك إذا فعله في المسجد الحرام كان خيرا له، بل هو سنة مشروع. وأما قصد مسجد غير هناك تحريا لفضله فبدع غير مشروع، وأصل هذا أن المساجد التي تشهد يشد إليها الرحال إلى المساجد الثلاثة، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وقد روي هذا من وجوه أخرى، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم متلقى بالقبول عنه. فالسفر إلى هذه المساجد الثلاثة للصلاة فيها والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف من الأعمال الصالحة، وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم. حتى مسجد قباء يستحب قصده من المكان القريب، يعني واحد ذهب للمدينة إما من أهل المدينة أو شد الرحال لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، فبعد أن دخل المدينة وشد الرحال لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي في قباء، لكن يشد الرحال إلى قباء مباشرة ليس هذا من السنة. قال ولا يشرع شد الرحال إليه. فإن في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان ابن عمر يفعله، وفي لفظ مسلم فيصلي فيه ركعتين، وذكره البخاري بغير إسناد. فإذا حتى شد الرحال لمسجد قباء مع أن فيه فضل كما جاء في البعض أن صلاة ركعتين فيه بأجر عمره، لكن لا يشد الرحال إليه، لكن يصلى إذا كنت في المدينة وقصدت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فقط المساجد الثلاثة يشد إليها الرحال، يسافر إليها: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك لا يشد الرحال لأي شيء، لا لغار ولا لأماكن مساجد أخرى ولا أي شيء خالص. قال وذلك أن الله تعالى نهاه عن القيام في مسجد الضرار. وانظروا هناك الاستدلال من الشيخ. الله أكبر. نهي عن شد الرحال، شد الرحال يعني السفر، السفر مسافة السفر، أن تسافر تقصدا لمسجد معين تصلي فيه. الله قال وذلك أن الله تعالى نهاه عن القيام في مسجد الضرار، فقال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. قال تعالى لا تقم فيه أبدا. وكان مسجد الضرار قد بني لأبي عامر الفاسق الذي كان يقال له أبو عامر الراهب، وكان قد تنصر في الجاهلية وكان المشركون يعظمونه، فلما جاء الإسلام حصل له من الحسد ما أوجب مخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم وفراره إلى الكافرين، فقام طائفة من المنافقين يبنون هذا المسجد، وقصدوا أن يبنوه لأبي عامر هذا، والقصة مشهورة في ذلك، فلم يبنوه لأجل ما فعله، لأجل فعل ما أمر الله به ورسوله، بل لغير ذلك. فدخل في معنى ذلك من طب هنا طبعا القصة مشهورة، قصة المسجد الضرار الذين أرادوا أن يبنوا المسجد المنافقين وأرادوا أن يكونوا تلسوا على النبي صلى الله عليه وسلم في أولا، قالوا يعني نجعله لمن يريد المسجد في الليلة الشاتية يكون قريبا له، ولكن الصحيح هم أرادوا أن يفرقوا المسلمين وبنوا قريبا من مسجد قباء لذلك أصالة، وأرادوا النبي يفتتحه، فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم عند الرجوع من تبوك أن يرجع ويفتتح لهم المسجد، فأعلمه الله عز وجل بالوحي بقوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا إلى آخر الآيات التي نزلت، وقال له تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فبعد أن النبي كان سيزوره ويصلي فيه أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم المسجد الضرار وحرقه ويحرقه، وبذلك أبطل ما كاد يكيد به المنافقين. طيب وهذا أصل مهم، ليش بقى مهم الآن؟ ستبني عليه. قال فدخل في معنى ذلك من بنى أبنية يضاهي بها مساجد المسلمين لغير العبادات المشروعة من المشاهد وغيرها، لسيما إذا كان فيها من الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين والإرصاد لأهل النفاق والبدع المحادين لله ورسوله ما يقوى بها شبهها بمسجد الضرار. فقال الله تعالى نبيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وكان مسجد قباء أسس على التقوى، ومسجده أعظم في تأسيسه على التقوى من مسجد قباء كما ثبت في الصحيح عنه أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: مسجدي هذا. فكلا المسجدين أسس على التقوى، لأن في رواية كما بينا في الكتاب هذا بين الشيخ أن قباء على التقوى ومسجد النبي أعظم في ذلك على التقوى، ولأنه سئل عنه، ولكن اختص مسجده في أنه أو اختص فأنه أكمل في الوصف من غيره، فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة ويأتي مسجد قباء يوم السبت. هو الآن يبين لك كل مكان أسس على خلاف دين الله عز وجل وعلى خلاف الإسلام أو أريد به الكيد وتفريق أهل الإسلام حكمه الهدم وحكمه عدم التواجد فيه ولا استخدامه. فلو قلت ما بني على القبور والمساجد على القبور المشاهد اللي بيسموها مشاهد كلها حكم المسجد الضرار، والأشد كفرا في ذلك ما يراد به تجميع أهل الكفر مع أهل الإسلام في مكان واحد بدعم من هذه إن كل أهل إنهم كلهم أهل الكتاب، فيسمى ما يسمى من المجمع أو غير ما يسمى بأي صورة، فهذا أولى من هؤلاء كلهم، لأنه مقصود منه هدم الدين والمقصود منه ضياع عقيدة الناس وجعل النصراني واليهودي كالمسلم، فهذا من أعظم الضرار الذي بني، من أعظم الكيد للإسلام والمسلمين. وفي السنة عن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في مسجد قباء كعمرة. روى ابن ماجه والترمذي، قال: حديث حسن غريب. وعن سهل بن عبد الحنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمرة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. قال بعض العلماء: من قوله من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء تنبيه على أنه لا يشرع قصده بشد الرحال، قال في بيته، يبقى إذن مكان إقامته، يبقى لا يشد الرحال لمسجد قباء أيضا، بل إنما يأتيه رجل من بيته الذي يصلح أن يتطهر فيه ثم يأتيه فيقصده، كما يقصد الرجل مسجد مصره دون المساجد التي يسافر إليه، سواء كان بيته ده فندق أو شيء، المهم هو لا يشد الرحال إلا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المساجد الثلاثة فاتفق العلماء على استحباب إتيانها للصلاة ونحوها، ولكن لو نظر ذلك هل يجب النذر؟ حاول ننتهي من هذه الجزئية قبل الصلاة إن شاء الله. لو نظر ذلك نظر أنه يأتي مسجد غير الثلاثة هل يجب النذر؟ قال فيه قولان للعلماء، أحدهم أنه لا يجب النذر إلا إتيان المسجد الحرام خاصة، يعني هو لو نذر، لا مش غير المساجد الثلاثة، لو نذر أن يأتي أحد المساجد الثلاثة يذهب هل يجب بالنذر؟ قال على خلاف بين العلماء، قول الأول لا يجب بالنذر إلا إتيان المسجد الحرام خاصة، وهذا أحد قولي الشافعي وهو مذهب أبي حنيفة، وبناء على أصله فإنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع. والقول الثاني ومذهب أحمد مالك وأحمد وغيرهم أنه يجب إتيان المساجد الثلاثة بالنذر، يعني لو نذر أن يذهب للأقصى يصلي، أو نذر للمسجد النبوي يصلي، نذر للمسجد الحرام يصلي، يجب. القول الأول قالوا لا يجب إلا إتيان المسجد الحرام فقط. طب القول الثاني قالوا ومذهب مالك وأحمد يجب إتيان المساجد الثلاثة بالنذر، لكن إن أتى الفاضل أغناه عن إيتان المفضول. يعني لو نذر كما جاء الرجل عليه السلام قال نذرت أن أصلي بيت المقدس، قال لو نذرت أن أصلي ها هنا، قال ولكني نذرت أن أصلي بيت المقدس، قال أصلي ها هنا، قال ولكني نذرت أن أصلي بيت المقدس، قال أنت وشأنك. ليش؟ لأن بيت النبي مسجد النبي بألف ومسجد الأقصى بخمسمائة، فالفاضل هو مسجد النبي والمفضول هو المسجد الأقصى. ذلك وقال لكن إن أتى الفاضل أغناه عن إيتان المفضول. فإن نظر إتيان مسجد المدينة ومسجد إلياء أغناه إتيان المسجد الحرام، وإن نظر إتيان مسجد إلياء أغناه إتيان أحد مسجدي الحرمين. وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن وسلم من نظر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نظر أن يعصيه فلا يعصيه. وهذا يعم كل طاعة سواء كانت طاعة جنسها واجبا أو لم يكن. وإتيان الأفضل إجراء للحديث الوارد في ذلك، وليس هذا موضع تفصيل هذه المسائل، بل المقصود أنه لا يشرع السفر إلى مسجد غير الثلاثة، ولو نظر ذلك لم يجب عليه فعله باتفاق الأئمة. يعني لو نظر أن يذهب لمسجد يصلي فيه غير المساجد الثلاثة لا يجب عليه. لو نظر، عندنا الحالة الأولى أن ينظر للمساجد الثلاثة، طيب إذا أتى بالفاضل لا يذهب للمفضول. طب لو نظر لغير المساجد الثلاثة لا يذهب، لا يجب عليه. طب هل عليه كفارة يمين؟ قال على قولين مشهورين، وليس بالمدينة مسجد يشرع إتيانه إلا مسجد قباء، وأما سائر المساجد فلا حكم المساجد العامة، ولم يقصها النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان. ولهذا كان الفقهاء من أهل المدينة لا يقصدون شيئا من تلك الأماكن إلا قباء خاصة. وفي المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح، انتبهوا لهذه المسألة، أيضا دعا في مسجد الفتح، في مسجد إيش؟ الفتح، ثلاثا، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين الظهر والعصر، فعرف البشر في وجهه، أو فعرف ناس، فعرف البشر في وجهه. قال جابر، انتبه لأن ده راوي الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح يوم الاثنين والثلاث والأربعاء، استجيب له الأربعاء بين الظهر والعصر. قال في جابر، فلم يزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. قال وفي إسناد هذا الحديث كثير بن زيد، وفي كلام يوثقه ابن معين تارة ويضعفه أخرى. وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم، فيتحرون أو يتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر، ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرى الدعاء في المكان. يبقى المشكلة أنك ليست في المكان مسجد الفتح، لا، هي في الزمان. قال بل تحرى الزمان. فإذا كان هذا في مسجد من المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبنيت بإذنه، ليس فيه ما يشرع قصده بخصوصه من غير سفر إلا مسجد قباء، فكيف بما سواها؟ يعني حتى هذا الحديث لا يشكل أن مسجد الفتح المقصود، لا، المقصود في الزمان في هذا الوقت الذي قال فيه جابر كان يتحين هذا الزمان ويدعو فيه. ولعلها سنة نذكر البعض بها دائما يوم الجمعة بين المغرب بين الظهر والعصر، أن هذه من أوقات الاستجابة. لكن هو يقصد هنا إيش؟ أن لا يوجد مسجد في مساجد المدينة صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبنيت بإذنه أيضا، ولم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم ان يتقصد دين مساجد الذهاب الا مسجد قباء فقط الذي جاء فيه ذلك. فكيف بما سوى ذلك؟ يعني كيف بقى فيما دون مساجد التي بنيت بعد النبي او الاضرحه او الابنيه وغير ذلك، اين التخصيص لها بالذهاب وسواء بالصلاه او الدعاء فيها او الاماكن الاثريه كما يقال او اثار الصالحين؟ طيب، بعد نقف عند هذا القدر عند فصل وما المسجد الأقصى، نقف عند هذا أفضل. إنه في أسئلة. نعم، الدعاء والأربعاء بين الظهر والعصر. نعم، مثلا قاعدة علي كنا بسنتين وسنة يعني ملناش ابن عمر بن عباس وعفية عملوا ايه ومعامل مش فاهم كلامك يا محمد بصراحة. لا لا، انتبه بس لهذا الكلام، بس الناس اللي بقول صحيح جيد ندعو الأربعاء، هو راوي الحديث جابر والراوي أعلم بما روى. هو روى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم في مسجد الفتح الاثنين والثلاثاء والأربعاء، فاستجيب له وحدد بين الظهر والعصر في الرواية يوم الأربعاء، فجابر نفسه الذي روى الحديث علم أن هذه الساعة قال فكنت أتحين هذا الزمان. فمع أن في كلام طبعا في الراوي أحد رواة الحديث كما بيان الشيخ رحمة الله عليه، لكن نقول هنا نعم هذه يعني يصح أن نقول أن هذا هو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم فعله. طبعا البعض يقول طب هو يعني الأجيبة دي هذا خصوص بالزمان، لكن فهم الصحابي وتحريه لهذا الفعل بين بأنه فهم أن هذا الزمان فيه وقت استجابة والله فقط، وذلك نستأنس نعم بذلك ونفعله أيضا. نعم بين الظهر والعصر. طيب في أي أسئلة؟ ممكن تكون دعوة الله بعد شروط من دعوة السبت، بس ربنا هو دعا الأربع، دعا الاثنين ولم يستجب، ودعا الثلاثاء ولم يستجب، فدعا يوم الأربعاء فقال جابر فاستجيب له. ممكن تكون ربنا أخر دعوة مستقيم الاثنين واستجابها الأربع، يعني هو خلاص هو قال إنه لما دعا الأربعاء استجيب له، الاثنين لم يستجاب والنبي صلى الله عليه وسلم والثلاثاء لم يستجاب، فدعا الأربعاء في هذا الوقت فاستجيب له. أحسن الله عليكم. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. غدا إن شاء الله درس البخاري، نسأل الله عز وجل أن يعني يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن نعمل بهذا العلم. جزاكم الله خيرا. عرف البشر وأنا قلت أخطأت في اللفظ أو شيء. تقصد في النص انه قال عرف، فعرف البشر في وجهه فاستجيب له يوم الاربعاء بين الصلاتين، فعرف البشر في وجهه. نعم هو دليل على الاستجابة، هو متفق، هو اقصد انه ممكن يكون استجيب له يوم الاربعاء نتيجه دعوه الاثنين، لكن هي يعني الراوي كما قلنا اعلم بما روى في ذلك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.